هل يجوز أن أحرق بعض الأوراق من المصحف إذا خشيت عليها من الامتهان؟ نعم، السنة إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. الأوراق التي قد بليت أو ما لا ينتفع بها، أو المصاحف التي بليت أو لا ينتفع بها، تدفن في أرض طيبة وتحرق.